الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد انتهينا أو ما زلنا نشرح في نواقض الإيمان، وقد تكلمنا في بعض الضوابط الخاصة بهذه النواقض، وذكرنا في دروسنا السابقة أن نواقض الإسلام بمعنى مبطلات الإسلام، وأن الناقض بمعنى المبطل في اللغة العربية والمفسد. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بتحرير هذه النواقض وبيان ضوابطها لشيوع وكثرة وقوع الناس فيها في القديم والحديث، وتحدثنا عن بعض النواقض، ونحن نواصل حديثنا عن بعض النواقض الهامة. فسوف يكون حديثنا إن شاء الله تعالى تحت عنوان النواقض القولية في باب التوحيد. نواقض القولية في باب التوحيد، حديثنا سوف يكون تحت عنوان النواقض القولية في باب التوحيد. المراد بالنواقض القولية ما يصدر عن اللسان من أقوال مكفرة. المراد بالنواقض القولية ما يصدر من الإنسان من لسانه من نواقض مكفرة، من نواقض مكفرة. وجدير بالذكر لأنه انقطع البث الآن. في صوت؟ يوجد الصوت؟ كان راح الصوت، الآن يوجد الصوت. أيوة شيخ. طيب، ذكرنا أن العلماء رحمهم الله ذكروا من القواعد في باب النواقض أن الكفر أو الناقض يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك أو بالترك أو بالعمل، ستة أمور. لكن هذه الأمور، وهذا مطلبها، ليست أمور مترابطة متلازمة، بمعنى أن الرجل قد ينطق بالكلمة فيكفر بها وإن لم يعتقد أنها كفر، وإن لم يعتقد أنها كفر، لأن الكفر المجرد أو الردة تكون بالقول أو بالفعل، وقد يفعل الفعل فيكفر. إذن العلماء رحمهم الله لم يشترطوا شرط الاعتقاد في المكفرات، وهذا مبحث مهم جدا جدا، يحتاج إلى يعني مزيد عناية. الجهمية والمرجئة، الجهمية ذكرنا أنها فرقة تنتمي إلى جهم ابن صفوان، والمرجئة أعني مرجئة الفقهاء ومرجئة الاعتقاد، اشترطوا الاعتقاد والاستحلال في المكفرات، قال رد لا يكفر حتى يكون معتقد، وهذا الشرط من الشروط الباطلة. كفر يكون بالقول، الله جل وعلا قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولا يشترطوا في الكفر الاعتقاد، اعتقاد القلب، أو الاستحلال أو الجحود، ثلاثة شرائط باطلة. وهذه الشرائط هي بعضها مشترط في المعاصي، المعصية الكبيرة كما تنتقل من ديوان المعصية إلى ديوان الكفر باعتقاد استحلالها أو جحود حرمتها. إذا قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذا وقع الإنسان في معصية ويعلم أنها معصية، الزنا حتى لو كبيرة، حتى لو أصر عليها، فهذا عند أهل السنة يسمى فاسق، فاسق ملي، لم يقع في نقد، لكنه لو جحد قال أجحد حرمة الزنا، أو قال أستحل الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو التبرج، انتقلت هنا المعصية من كونها معصية إلى كونها كفر. أما الكفر هو كفر بذاته لا يشترط فيه الاعتقاد، وهذه مطلب وقاعدة سنشرحها استقلالا، أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك والشك، والترك والشك، وهذه كما ذكرت سنشرحها إن شاء الله على وجه الاستقلال. إذا موضوعنا بعد تقرير هذه القاعدة هو النواقض القولية في باب توحيد الألوهية. أولا سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر مخرج من الملة، هذا كفر مخرج من الملة. ولا نقول كما قال بعض المعاصرين أن سب الدين أو سب الرسول لا يكون كفرا إذا كان مع الغضب، وكذلك لن نقول إذا جرى، بعض المعاصرين يقول إذا جرى مجرى العادة، وهذا ربما ينتشر في بعض البلدان نسأل الله والعافية سب الدين، ولا أريد أن يعني أن أخصص، لكن قيل لي أنه ينتشر في بعض بلاد الشام، بل حكى لي بعض الناس في بعض بلاد الشام على غير التخصيص أن الرجل يعني إذا أصبح في الصباح وزوجته ضايقته في شيء سب لها الدين، فجرى عند هؤلاء مجرى العادة، ولا شك أن هذا أمر خطير، سب الله سب الرسول، نعم هذا كفر بالإجماع، ولو فعله وهو غاضب، ولو فعله وهو مازح الذي يسب الله، ولو فعله على سبيل المغالبة، هذا كفر مخرج من الملة بالإجماع، لا يقبل فيه الاعتذار لا بالجهل ولا بالقصد ولا بالاعتقاد ولا بغيره، لأنه من المسائل الظاهرة، من المسائل الظاهرة. لا يقول سببت الله ونجاء، ما يقال، أو استهزأ، ما يقال هذا. الله جل وعلا في كتابه العزيز في سورة التوبة ذكر قال في أمر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء في الحديث، حديث ابن عمر سند صحيح، قال ولقد رأيتهم خرجوا مع النبي في تبوك واستهزأوا بالنبي وصحابته، كان من قولهم ما رأينا مثل قرائنا، يعني الصحابة، أكثر بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني إذا جلسوا على الأكل يأكلوا، وإذا حضرت المعركة، إذا حضرت المعركة جبنا خارجين مع النبي في الجهاد. قال ابن عمر رأيتم يقولون يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، حديث الركب نقطع به الطريق، يعني الطريق طويل وإحنا بنتسلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله جل وعلا وهو يتلو عليهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سب الله وسب الرسول من أخطر الأمور، وقد انتشر بين بعض العوام المنتسبين الإسلام، وقد انتشر في وسائل الإعلام. ولذلك ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني كتابا عظيما سببه واقعة عساف النصراني الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم في عصر شيخ الإسلام قال ما يقتل هذا الذي سب الرسول لأنه ذمي وكافر. شيخ الإسلام ألف هذا الكتاب ليبين أن هذا وإن كان ذميا يقتل لأنه انتقض الذمة، وألف كتابا عظيما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. أوضح فيه أن شاتم الرسول والمعرض بجنابه والمتنقص له كافر مرتد لا تقبل له توبة، لا تقبل له توبة. وأرد أثار كثيرة جدا جدا، منها حادث الصحابي الذي كان عنده، هذه حادث صحيحة، أم ولد مغرم بها محب لها، وكان له منه أولاد مثل اللآلئ له منها، وكانت كافرة ذمية وتحته جارية، فسبت النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظت وأكثرت مرة بعد مرة، والرجل ينهاها فأحضر خنجرا أو رمحا وهو أعمى، فاتكأ به على رقبتها أو بطنها فقتلها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي دمها ثم أكثرت من سب الرسول، وهي هذا الولاء والبراء يحبها، حبها محبة ليس محبة دينية، محبة طبيعية، وهي جارية، قتلها. وقصر النبي قال يا رسول الله أكثرت في عرضك فلم أحتمل، ما احتملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن الأشرف أسرف في سبه وآذاه قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، والله إن لنرى الآن بعض أناس يسمون أنفسهم بالمفكرين والأدباء والعلماء في الجرائد والإذاعة والصحافة يسبون الله ويسبون رسوله ويتركون أحرار لا تقام عليهم الحدود. كان هناك رجل قبل فترة هلك، كان ملحدا زنديقا يستضاف، نسيت اسمه، أنساني الله جل وعلا اسمه، ولكن اسمه من القمني مصري، يصرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصه، يصرح بسب النبي وانتقاصه هذا الزنديق، حتى زعم أن محمدا حاشاه أن يفعل ذلك، محمد حاشاه أن يفعل ذلك، كان يختار الجوار الصغيرات فيطأهن، قتله الله. وزعم أن محمدا ضحك على عم خديجة وتزوجها وهو سكران، لأنه قال كلاما ملحدا ينكر فيه إلهية الله جل وعلا ونبوته وقرآنه، ومع ذلك ترك وهلك. لما هلك انتعجب فعجب، يعني هلك قبل سنتين، أنت لا تؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطعن في الله وتطعن في رسول الله وتطعن في كتابه، تدعو إلى الإلحاد والزندقة. أقاموا له سرادق للعزاء، أحضروا قارئ للقرآن، تبا له من قارئ، فخلى هذا العزاء من المعزين إلا ممن كان على شاكلته وزندقته. وقبله المرأة الشمطاء العجوز الشمطاء، نوال السعداوي التي جلست تنظر وتنطق بالردة والكفر 60 عاما، هذا كله من الردة، سب الله وسب الرسول. الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله يقول إن التعريض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لو واحد بس عرض ورّ ويروي حادثة عن أبيه العلامة محمد شاكر أبوه وكان وكيل الأزهر الشريف، يقول حضر يوما في مسجد بالقاهرة اسمه مسجد عزبان، وكان هذا المسجد يصلي فيه الملك فؤاد ملك مصر قبل أن يأتي الهالك جمال عبد الناصر، قبل انقلاب الهالك جمال عبد الناصر في مصر الذي نشر الإلحاد والاشتراكية والزندقة وقتل الدعاة إلى الله، سأل الله أن يجازيه بما فعل، وقد جوزي في حياته وبعد مماته، فإن الأرض لفظته ووجدوا قبره قد طفحت به أو تحته المجاري القذرة. قال فقام هذا الخطيب، وكان الملك فؤاد أرسل طه حسين هذا من سموه عميد الأدب العربي، وأيضا طه حسين هذا من الزنادقة، طه حسين من الزنادقة ذهب إلى فرنسا وأتى بالزندقة، حتى أنه قال شكك في القرآن الكريم وقال سورة الرحمن هي سجع الكهان، وخلص إلى أن القرآن من اختراع النبي، وقال فلتحدثنا التوراة والإنجيل والزبور عن قصة الذبيح يعني إسماعيل، لكننا لا نملك أمام الحقائق التاريخية إلا أن نقول أن هذه القصة محض خرافة. جاء من البعثة طه حسين وقام الخطيب يريد أن ينافق الملك، والملك جالس، فقال أتاه الأعمى فما عبس ولا تولى، يعني جاء طه حسين فما عبس ولا تولى، أرسله للبعثة على نفقته، فقام الشيخ قال يا أيها الناس أعيدوا صلاتكم فقد كفر إمامكم، قامت ضجة في مصر آنذاك، قال أعيدوا صلاتكم، الشيخ أصر على قوله، قالت إنك محاكم شرعية، قال أنا هو المحاكم الشرعية، لأنه عرض بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقصه تعريضا، انتقص النبي تعريضا، قال أتاه الأعمى فما عبس ولا تولى، النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، كأن هذا الملك أفضل من النبي. فأفتى الشيخ، قال الشيخ أحمد محمد شاكر لقد رأيت هذا الرجل بعدما كان له خطيب، بعد أن كان خطيبا مفوها في آخر عمره، يجلس أمام إحدى المساجد يحفظ الأحذية مقابل تعريفة، هذه يعني نصف قرش في مصر والجنيه 100 قرش، تعريفة يعني هذه كلها قيمة والقرش كلها قيمة، رآه يحفظ الأحذية، سنة الله في متنقص نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذله في الدنيا قبل الآخرة. رأينا ذل هذه المرأة وذل هذا القمني وذل، وقبل فترة قامت ضجة في الصحافة المغربية على امرأة شاعرة من داعيات التغريب والتحرر، زنديقة، قالت شعرا فيه ملعون يا سيدتي من قال رضاك الصمت، ملعون يا سيدتي من قال من ضلع أعوج خلقت، تلعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام، قال البكر تستأذن ورضاها الصمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم المرأة إنما خلقت من ضلع أعوج، وإنما هؤلاء المرتدين وهؤلاء الزنادقة وهؤلاء الملاحدة تجرأوا على جناب الله وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا من يحميهم ووجدوا من يؤويهم ووجدوا من يقوم لهم ويدافع عنهم. ولو كانوا في دول تقيم حدود الإسلام لما كان حدهم إلا السيف، نسأل الله العفو والعافية. هذا كفر كما ذكرت بالإجماع. قال الإمام إسحاق بن راهوي: إجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك. وإن شوف العبارة دقيقة: وإن كان مقرا بما أنزل الله. قال محمد بن سحنون المالكي من أئمة المذهب: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول شاتم النبي المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له في الآخرة، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. قال القاضي عياض رحمه الله بعد أن أورد عدد من النواقض في كتابه الشفاء، قال: وهذا كله إجماع من العلماء وإمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الإجماع ينقل هذا: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. قال ومن قال بذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي. قال القاضي أبو الفضل: وهذا مقتضى قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا تقبل توبته عند هؤلاء. وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في من فعل ذلك من المسلمين، لكنهم قالوا هي ردة. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله صاحب المغني والشرح الكبير من أئمة المذهب: من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا. انتبهوا. وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله أو بكتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله قال: وبإذن نعلم أن من سب الله ورسوله كافر باطن، فهو كافر باطنا وظاهرا، كافر في الباطن والظاهر. وقال أيضا في الصارم كتاب الذي ذكرناه لكم: السب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد تقدم ابن تيمية يقول: قد تقدم من حكى الإجماع على ذلك من الأئمة مثل إسحاق بن راهوي وغيره، وقد نقلنا الإجماع عن القاضي عياض بن المنذر وابن حزم وغيره. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه الجزء السادس صفحة 387: قال سب الدين من أعظم الكبائر من أعظم المنكرات، وهكذا سب الرب جل وعلا، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام ومن أسباب الردة عن الإسلام. فإذا كان من سب الرب سبحانه وسب الدين ينتسب الإسلام فإنه يكون مرتدا، فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب إن تابه إلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة الأحكام الشرعية. هذه أقوال بعض أقوال العلماء في هذه المسألة الهامة: سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالله، أو الاستهزاء بالرسول، أو الاستهزاء بعض الدين. الذين يستهزئون بحجاب المرأة المسلمة الآن يصفونه بالخيمة، أو يستهزئون باللحية. رأيت بعض الزنادق القبوريين يتكلم عن بعض إخوان أصحاب اللحى الطويلة، يقول هؤلاء عليهم شعر خروف قاتله الله، قاتله الله. وهنا مطلب، هل تقبل توبة الساب أم لا؟ تقبل توبته أم لا؟ أولا توبة من سب الله سبحانه وتعالى، نفصل. العلماء رحمه الله اختلفوا على قولين. القول الأول أنها لا تقبل، من سب الله أو رسوله أو كتابه لا تقبل، هذا القول الأول، وهو قول الحنابلة المشهور عن الحنابلة، أورده جماهير الحنابلة في كتبهم ومتونهم، ابن قدامة وغيره. يقتل كافرا لا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين، ولو قال أنه تاب أو أخطأ، لأن هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. وتوجيه هذا المذهب لأمرين. الأمر الأول أن هذا من الردة المغلظة، والردة المغلظة لا يستتاب فيها. والأمر الثاني أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من حقه، والرسول قد توفي وليس هناك من يسقط حق النبي. قالوا إن تاب تاب بينه وبين الله جل وعلا، قد يقبل الله توبته أو قد لا يقبل، هذا أمر عند الله جل وعلا. والقول الثاني أنها تقبل إن أقر على نفسه بالخطأ. لعموم قول الله جل وعلا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبعض العلماء فصل قال إن كان هذا الرجل يستراب بدينه، يعني محل ريبة، مكثر من هذا السب كما ذكرنا لكم الأمثلة السابقة، إنه يقتل. وإن كان وقع منه على سبيل المرة فإنه استتاب. هذا تفصيل جيد، ذكرنا لكم بعض الأمثلة المسرفين في هذا الباب. قال بعضهم وإن كان صاحبا للزنادقة والسابين فإنه يقتل، لأنه مما يستراب بدينه. وهنا إيراد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أليس قد ثبت أن بعض الناس في عصر النبي سبه والنبي عفى عنهم؟ يقال الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا في حياته والنبي قد سامحه وقد تاب، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كانت المصلحة في العفو عنه تأليفا لقلبه، وهذا كما حدث في حادثة عبد الله بن أبي بن سلول، لما بلغ النبي أنه طعن في عرضه، فقال عمر يا رسول الله دعني أضربني هذا المنافق. فقال يا عمر أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وهذا الوجه ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ذكره في زاد المعاد. وهذا من الحكمة النبوية، إذ أن عبد الله بن أبي كان له حاشية تؤيده، لكن لما قال قولاته المشهورة: ليخرجن الأعز من الأذل، قولاته الأخرى: سم من كلبك يأكله، وقف على باب المدينة ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول على بابها، وأتى إلى النبي قبله: يا رسول الله، إنه قد بلغني أنك قاتل أبي، فإن كنت فاعلا فدعني أضرب عنقه، لأني أخشى أن تحتملني الغيرة فأقتل مسلما فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما بقي معنا. فوقف عبد الله بن أبي بن سلول على المدينة وقال له: والله أنت القائل ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله، والله أنت الذليل ورسول الله العزيز. ما أحلى صورة من صور الولاء! الشيخ ابن باز رحمه الله رجح القول الأول، قال: الذي يسب الدين أو يسب الرسول من أعظم الناس محاربة لله ورسوله، من أعظم الناس إفسادا في الأرض، لا تقبل له توبة بعد القدرة عليه، بل يجب تنفيذ حكم الله فيه هو القتل، حتى لا يتجرأ الناس على سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المبحث يعني مبحث يحتاج إلى تفصيل، وراجعوا فيه كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعرج على بعض الأمثلة للنواقض القولية على وجه الإجمال، يعني وإلا كلها تحتاج تفصيل. قولية يعني باللسان، قولية يعني باللسان. منها دعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم عند الكرب والشدة وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الاستعاذة بهم، دعاء الحسين والبدوي والقادر والجيلاني والشاذلي، هذا ناقض قولي ناقض، ولا يشترط فيه الاعتقاد، نموذج القول. وقد جرى هذا كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين، وقد وقع الشرك بالقول عند بعض أهل العلم ومنهم البصيري في البردة المشهورة: وفيها من الغلو والشرك ما الله به عليم، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق رتبته. هذا من الشعر، البردة هذه شرحت والناس يقولونها في المولد، وفيها: يا رسول الله، ما لي سواك من ألوذ به سواك، عند المعنى البيت بمعناه الحمد لله الذي أنسان هذا الكفر والردة، عند حلول الحادث العام ما لي غيرك. يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، صلى الله عليه والعافية. وأنشد بعضهم شعرا، هؤلاء القبورية الزنادقة: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، ما رآك الكرب إلا وشرد. وأنشد بعضهم: اللهم صل على محمد النبي المحبوب، مشفي العلل ومفرج الكروب. هذا كله من الردة والكفر، نعوذ بالله. من ذلك المكفرات ذكرنا الاستهزاء، ذكر القاضيات بعضها: اطعن في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اطعن في امانته، اطعن في عفته، فعريض بجنابه، السخرية من اسماء الله الحسنى او تنقصه، الاستهزاء بالجنة صلى الله عليه وسلم. هذا جار في الشعر والأغاني القديمة والمعاصرة، نسأل الله العفو والعافية. أحدهم والإحدام تقول: أعيش معك في محبة ولو كنا في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. استهزاء بالجنة، استهزاء بالنار. قول بعضهم: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها. هذا كله من المكفرات القولية. أيضا من المكفرات القولية من ادعى بالقول أن دين الإسلام وتعاليمه هو سبب تأخر المسلمين أو بلاد المسلمين. سمعت قديما محاضرة لكاتب وصحفي اسمه فرج هودة، قال فيها: كنت وما زلت أقول بلا مواربة أن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين ولا يصلح حكمه للحياة. زندق ردة. أطعن في عدالة الصحابة بالقول أو جمهورهم كما أو جمهورهم أو الخلفاء الراشدين كما يفعل الرافضة الاثنى عشرية زنادق المعاصرين. فذ أم المؤمنين، وقد برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، قد برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات كما يقول الرافضة قاتلهم الله إلى غير ذلك من الأقوال. هناك كتاب جيد موجود فلتراجعوه على الشبكة اسمه نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف. راجعوا هذا الكتاب هو جيد في بابه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.